بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الهبة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده قال رضيت؟ قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وهب النبي صلى الله عليه وسلم جملا فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال رضيت؟ قال لا. ثم زاده فقال رضيت؟ قال لا. ثم زاده، وفي المرة الثالثة قال نعم. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بهبة الثواب، وذلك أن الهبة نوعان. النوع الأول هبة لا تقتضي ثوابا، بمعنى أن المهدي يهديها يقصد بها التودد والمحبة ولا ينتظر إثابة عليها، فهذه حكمها حكم الهبة. والنوع الثاني من أنواع الهبة ما يسمى بهبة الثواب، بأن يهب الهبة وينتظر مقابلها، سواء كان ذلك مشروطا بأن قال وهبتك كذا على أن تهبني كذا، أو كان الواهب يترقب المكافأة. فهذا النوع من الهبة حكمه حكم البيع. فمتى وهب الإنسان لغيره هبة ينتظر بها ثوابا أو مكافأة، فحينئذ يجب على الموهوب له أن يكافئه وأن يعطيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: أرضيت؟ قال لا. قال أرضيت؟ قال لا. حتى في المرة الأخيرة قال رضيت. أما الأحاديث الثانية، الحديث الثاني والثالث، فهي فيما يتعلق بالعمرة والرقبة، وهما نوعان من أنواع الهبة. فالعمرة مشتقة من العمر، وهي أن يهب الهبة مدة عمره. والرقبة مشتقة من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. وصورة ذلك بأن يهبه هبة فيقول: وهبتك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. بمعنى أن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. والعمرة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تكون العمرة مؤبدة، بأن يقول هي لك ولعقبك من بعدك، فحينئذ يملكها وتورث عنه وتكون لعقبه وذريته من بعده. والحال الثانية من أحوال العمرة أن يقول هي لك مدة حياتك، وهي التي تسمى بالرقبة، لأن كل واحد منهما يرقب وينتظر موت صاحبه. فإن مات الواهب فهي للموهوب له، وإن مات الموهوب له في حياة الواهب رجعت إلى الواهب. والحال الثالثة من أحوال العمرة أن تكون مطلقة، بأن يقول وهبتك هذه الدار، ولا يقول هي لك ولعقبك من بعدك. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل إنها كالحال الأولى بمعنى أنها تكون للموهوب له ولعقبه من بعده، أو أنه إذا مات رجعت إليه. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها كالحال الأولى، وأنه إذا قال أعمرتك هذه الدار وأطلق فهي له ولعقبه من بعده، يعني يرثونها عنه. والقول الثاني أنها بعد موت الموهوب له أو المعمر ترجع إلى المعمر الواهب، وهذا هو ما دل عليه هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا مات فإنها ترجع إلى الواهب. وعلى هذا فالعمرة إن أطلقت، فالعمرة إن كانت مؤبدة بأن قال هي لك ولعقبك، فإنه يملكها وتورث عنه، وإن وهبه إياها مدة عمره فهي الرقبة كما تقدم، وإن أطلق فترجع إليه على القول الراجح، وهما أعني العمرة والرقبة نوعان من أنواع الهبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.